قال رحمه الله: قلت: غلب في عرف كثير من الناس استعمال لفظ زرنا في زيارة قبور الأنبياء والصالحين على استعمال لفظ زيارة القبور في الزيارة البدعية الشركية لا في الزيارة الشرعية، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا أهل الصحيح ولا السنن ولا أئمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره، وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره. وأجل حديث الرؤية في ذلك ما رواه الدارقطني، وهو ضعيف باتفاق أهل العلم بالأحاديث المروية في زيارة قبره، كقوله: من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن حج ولم يزرني فقد جفاني، ونحو هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة. نعم، وهذه فائدة عظيمة، أن اللفظ الوارد في الأحاديث إنما هو في زيارة القبور عموما. قال: زوروا القبور إنها تذكر بالآخرة، ولم يرد أنه خص قبرا من القبور بالزيارة، وقال: زوروا القبر الفلاني أو قبر النبي أو قبر الولي، صحيح. هذا لم يرد. وأما الأحاديث الواردة في خصوص زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فكلها مكذوبة، كما قال الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره، وقاله غيره أيضا، أن كل حديث في خصوص زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أنه إما ضعيف لا يحتج به، وإما مكذوب. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.